السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. فتدرج المصنف رحمه الله تعالى في هذه الوصية تدرجا جميلا حسنا، فبعد أن بين لولديه حقوق الله سبحانه وتعالى، ثم بين كذلك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب الطاعة والاقتداء، ثم بين حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصل بعد ذلك إلى حق التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء. إذن ففي هذه الفقرة يوصي الإمام رحمه الله تعالى ولديه بمعرفة حق التابعين ومعرفة قدرهم، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد أثنى عن هؤلاء التابعين الذين تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والتابعون هم جمع تابعي، والتابعي هو كل من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من رأى الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي كل مسلم رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو واحدا منهم يعتبر تابعيا وينال هذه المرتبة وهذه المنقبة. والله سبحانه وتعالى في كتابه قد أثنى على التابعين ثناء حسنا بعد ثنائه على الصحابة الكرام في آيات كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذه الآية أثنى الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين في قوله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى عن الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك أثنى على من اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، من اتبعهم بإحسان، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرح سلم الوصول معلقا على هذه الآية الكريمة قال: وقد رتب الله تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم، أي رتب الله سبحانه وتعالى الصحابة فذكر المهاجرين أولا، ثم بعد ذلك ثنى بالأنصار. إذن قال الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وقد رتب الله تعالى فيها في هذه الآيات الصحابة على منازلهم وتفاضلهم، ثم أردف بذكر التابعين في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. انتهى كلام الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. ومن الآيات الكريمة العظيمة التي فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على التابعين هي قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل في التابعين: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وغير ذلك من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على أتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في السنة النبوية أحاديث كثيرة في فضل التابعين، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الطيبي في شرح المشكات في تعليقه على هذا الحديث قال: يعني الصحابة ثم التابعين، يعني الصحابة ثم التابعين، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وقال الإمام الحافظ الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث قال: فخير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن. انتهى كلام الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنة، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. حديث عظيم يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تزال فيها الخيرية ما دام فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تزال فيها الخير ما دام فيها أتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقسم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال الخير في الأمة ما دام في الأمة أتباع التابعين، وهم من رأى من رأى من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحب الصحابة وصاحب التابعين الذين صحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس يوما فقال في خطبته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال: ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث رواه ابن حبان في صحيحه وهو في السلسلة الصحيحة. فدل هذا الحديث على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وعلى أتباعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإحسان إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، أي فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، أي فيقال لهم: فيكم من التابعين ممن صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال العيني، بدر الدين العيني رحمه الله تعالى، في شرحه لهذا الحديث: فيه فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. وجاء كذلك حديث عند مسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. ثم نقل عن الإمام الباجي رحمه الله تعالى أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، قال: هذا ليس نفيا لأخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة وليسوا بصحابة. وفي المسند كذلك، وهو في صحيح الجامع، عن أبي أمامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. هذا فضل عظيم لمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره. وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله تعالى: المفلحون. ومما يدل كذلك على فضل التابعين ما قاله الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو أحد أئمة السنة، قال في مقدمة الجرح والتعديل: فخلف من بعد الصحابة التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه، وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه، بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم بها عن أن يلحقهم مغمز أو أن تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سننه وسبله، فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماما مبرزا مقدما في الفضل والعلم ووعي السنن وإثباتها ولزوم الطريقة واحتذائها، ورحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين، إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم ولا هو في مثل حالهم، لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان. انتهى كلام الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. إذن هكذا ترى أخي المسلم كيف تواطأت نصوص الكتاب والسنة وما أثر من كلام الصحابة خير الأمة على الثناء على متبع الصحابة بإحسان من أهل القرون المفضلة، وذلك شهادة بفضلهم وعلو منزلتهم وسلامة معتقدهم وحسن منهاجهم وما بلغوه من الكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من الأمة إلا من اتبع سبيلهم واقتفى آثارهم. فتبين بذلك أنهم على الحق الصريح الذي لا مراء فيه، وعلى وجوب اتباع ما كانوا عليه من العلم والعمل والهدي، ذلك لأن التابعين رحمهم الله تفقهوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم والعمل عنهم، فأتقنوا ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق علما وعملا وخلقا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه وحفظوه وحققوه في أنفسهم وبلغوه وبينوه لمن بعدهم من تابع التابعين بكل دراية وأمانة ونصيحة وإتقان. فرحمهم الله سبحانه وتعالى وجعلنا من المتبعين لسبيلهم ومن المقتدين لآثارهم. إذن بعد أن أوصى الإمام رحمه الله تعالى بالتابعين خيرا، معرفة لحالهم ومعرفة لقدرهم ومنزلتهم ووجوب اتباع سبيلهم ومنهاجهم، ثم بعد ذلك أوصى الإمام رحمه الله تعالى باحترام العلماء ومعرفة قدرهم وفضلهم، فقال الإمام رحمه الله تعالى: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن للعلماء مكانة في الدين عظيمة لا تنكر، وفضل كبير لا يكاد يحصر، فقد جاءت نصوص الشرع تبين مكانتهم وتبين فضلهم، فهم من شهود الله عز وجل على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله سبحانه وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ويكفي العلماء شرفا أن الله سبحانه وتعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه، فقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأبى الله سبحانه وتعالى التسوية بين العلماء وبين الجهلة بشريعته، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ورفع الله سبحانه وتعالى قدرهم درجات، فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال أهل التفسير هم العلماء، وقال بعض المفسرين هم الأمراء والعلماء. وعلى كلا القولين فلا شك أن العلماء من أولي الأمر، والله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية دلت على أن طاعة العلماء إنما هي في طاعتهم لله عز وجل وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعة العلماء إنما هي طاعة تابعة، وأما الطاعة المستقلة الطاعة المطلقة فإنما هي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا كرر العامل وهو الفعل أطيعوا، كرره في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يعد ذكر العامل مرة أخرى في وجوب طاعة أولي الأمر وهم العلماء أو العلماء والأمراء على القول الآخر، ليدل الله سبحانه وتعالى ويشير على أن طاعة أولي الأمر إنما هي في طاعتهم لله عز وجل وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعتهم طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة العلماء أحاديث كثيرة مذكرة بفضل العلماء وعلو درجتهم، من ذلك ما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أبو داود في سننه والترمذي وغيرهما كذلك، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتضله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. فيا لها من مكانة عظيمة، ويا له من فضل كبير يحوزه من يحمل العلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال المنذري رحمه الله عز وجل في تعليقه على هذا الحديث الحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام، ويطلق ويراد به الغبطة وهو أن يتمنى مثل ما له، وهذا لا بأس به وهو المراد هنا. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما كذلك. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولما كان أهل العلم بهذه المنزلة، فقد جاء الشرع بتكريمهم والحظ على توقيرهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع. وتوقير العلماء من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيم شريعته وامتثال أمره. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. قال الشيخ الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح في شرحه لهذا الحديث: أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره، أي قارئ القرآن وحافظه ومفسره، وإكرام قارئه وحافظه ومفسره غير الغالي فيه، أي غير المجاور عن الحد لفظا ومعنى، كالموسوسين والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظه بتحريفه كأكثر العوام، بل وكثير من العلماء، أو في معناه بتأويله الباطل كسائر المبتدعة، ولا الجافي عنه، أي وغير المتباعد عنه، المعرض عن تلاوته وأحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. انتهى كلام القاري رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فالغلو من صفات النصارى، والجفاء من صفات اليهود، والقصد هو المأمور به. إذن فحاصل الكلام أن الغالي هو المتجاوز للحد، ويكون ذلك بالتكلف والتنطع، أن يتكلف في قراءته أو أن يتكلف في معانيه، وكذلك الجافي عنه الذي يهمله ويهجره ولا يبالي به. فالغالي والجافي ضدان، الغالي في جانب الإفراط والجافي في جانب التفريط، فهذا مفرط وهذا مفرط. فالغالي مفرط لأنه متجاوز للحد، والجافي مفرط لأنه متساهل ومتهاون وغافل وغير مقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، وغير مشتغل بقراءته، وغير عامل بأحكامه. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فإكرام حامل القرآن، أي إكرام العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، واجب على المسلم، لأن ذلك من إجلال الله عز وجل، ولأن ذلك من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شريعته. إذن فيجب على المسلم أن يكرم العلماء، ويجب على المسلم أن يوقر العلماء، وأن يحترم العلماء، وأن يعرف قدرهم، وأن يمسك لسانه عن أعراضهم، فإن ذلك واجب في دين الله سبحانه وتعالى. والقصد من ذلك علماء أهل السنة، علماء الحق والهدى، وأما علماء البدعة والضلالة فلا إكرام لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قيد هنا بأن يكون حاملا للقرآن غير غال وغير جاف، غير غال فيه ولا جاف عنه. ولقد كان السلف يعرفون قدر العلماء فيكرمونهم ويوقرونهم ويعرفون منزلتهم في الدين. فهذا عبد الله بن عباس أخذ بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وهذا الأثر رواه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وكذلك جاء عن الشعبي قال: أمسك عبد الله بن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء، إنا هكذا نصنع بالعلماء. وهذا الأثر كذلك رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع. إذن فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه باحترام العلماء الهداة بلا غلو ولا جفاء، وقد دونوا ذلك في عقائدهم، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إذن فلا شك أن تعظيم العلماء وتقديرهم من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كما قال العلماء هي كل ما أذن وأشعر الله بفضله وتعظيمه. والعلماء بلا ريب يدخلون دخولا أولية فيما أذن الله وأشعر الله بفضلهم وتعظيمهم بدلالة النصوص الكريمة من القرآن والسنة التي سبق ذكرها. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وعلى هذا فالنيل من العلماء وإذاؤهم يعد إعراضا أو تقصيرا في تعظيم شعيرة من شعائر الله. ومن هنا وجب أن يوفي الناس حق العلماء من التعظيم والتقدير والإجلال وحفظ الحرمات. وما يوجد من بعض الناس في بعض المجالس أو في بعض وسائل الإعلام أو في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من انتقاص أو ازدراء أهل العلم، إنما هو هدم للدين، لأن الوقوع في العلماء إسقاط لهم وحرمان للناس من الإفادة من علمهم. وحينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فيضلوا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشرع إنما جاء بتوقير العلماء وتعظيم العلماء لما فيه من مصالح عظيمة، فلا شك أن توقير العلماء أدعى إلى توقير علمهم الذي يحملونه، وأقرب إلى أن يحرصوا على بذله للناس، كما أن في ازدرائهم وإهانتهم خطرا على المجتمع كله، لأن ذلك ربما يؤدي إلى كتمانهم العلم أو عجزهم عن إبلاغه أو استهانة الناس بهذا العلم الذي يحملونه. ولذلك كانت سنة الله سبحانه وتعالى في من اعتدى على أهل العلم والصلاح أن يفضحه الله سبحانه وتعالى وأن يكبته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إن الجناية على العلماء خرق في الدين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الإمام أحمد بن الأذرعي رحمه الله تعالى: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. إذن فالطاعنون في العلماء عرضة لحرب الله عز وجل. القائل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء هم من أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة وعن الشافعي رحمهم الله تعالى أنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله ولي. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الواقعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم. انتهى كلام الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى. وقال كذلك الإمام ابن عساكر: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. إذن فلا شك أن محبة العلماء، علماء الشريعة الربانيين، ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم والذب عن أعراضهم والانتصار لهم ممن بغى عليهم، هو منهج السلف الصالح ودليل الهدى والرشاد. وفي هذا يقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وإذن فالحاصل مما سبق كله أنه يجب على المسلم أن يعرف قدر التابعين رحمه الله تعالى، وعلى العلماء الربانيين الهداة الذين ينشرون دين الله سبحانه وتعالى والذين يعلمون الناس الخير. ولذلك أراد الإمام هنا رحمه الله تعالى أن ينشئ الأولاد على احترام العلماء وعلى توقير العلماء، لأنه لابد أن يعرف الأولاد قدر العلماء، علماء أهل السنة والجماعة. فلابد أخي المسلم أن تغرس هذا الأمر في نفوس الأولاد، حتى ولو لم تنهض همة الولد إلى طلب العلم. لأن كثيرا من الناس إذا وجد ولده لم تنهض همته ولم يهتم بطلب العلم، فإنه يغفل عن هذا الأمر، وربما يترك الولد من دون أن يغرس فيه محبة العلماء واحترام علماء، علماء أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنك أخي المسلم ولو لم يكن ابنك قد فتح عليه في باب العلم، لكن مع ذلك ينبغي عليك ألا تغفل عن هذا الباب، فتغرس فيه محبة العلماء وتوقير العلماء، فيعرف علماء أهل الهدى وأهل الحق ويتبصر بذلك، ويعرف علماء الضلالة وأهل البدعة حتى يستبين الطريق، لأنه يحتاج إلى أن يستبين الطريق ولو لم يكن طالب علم. إنه يحتاج هذا الولد أن يستبين الطريق، طريق النجاة على كل حال، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يفتح له باب العلم بعد ذلك. فلا يتهاون المسلم في هذا الباب العظيم، فإن الولد إذا غرست فيه محبة السنة ومحبة علماء السنة فإنه يوشك أن يراجع ولو بعد حين. نعم، ولو بعد حين، ولو أن الولد في بداية نشأته ربما يكون مبتعدا عن طريق العلم، وربما تجده غير متمسك بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي له أن يتمسك، لكن إذا نشأ على محبة السنة ومحبة علماء السنة فربما يرجع بعد ذلك. فاجعل أخي المسلم هذا غرسا تغرسه في قلوب الأبناء، واحرص على أن يكون هذا الغرس حتى في قلوب البنات، ليس في نفوس الأولاد الذكور فحسب، بل كذلك في نفوس البنات، فتغرس في قلوبهن محبة السنة ومحبة علماء السنة وتربيهم على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، ونكتفي الليلة بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.